بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند البيئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني قيام الليل، فافتتح البقرة، أي ابتدأ بسورة البقرة، فقلت، يعني حذيفة قال: يركع عند المئة، يعني إذا قرأ مئة آية، ثم مضى، ثم قلت يركع إذا قرأ سورة البقرة، يعني فرغ منها بحيث أنه يقرأها في ركعة، ثم مضى عليه الصلاة والسلام فقرأ سورة النساء، افتتح النساء ثم آل عمران، وكان يقرأ مترسلا أي متأنيا مرتلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها نعيم سأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله عز وجل، ثم ركع ركوعا طويلا وقال سبحان ربي العظيم، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده، فقام قياما طويلا نحو من ركوعه، ثم سجد وقال سبحان ربي الأعلى، وسجد سجودا طويلا. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا جواز الجماعة في قيام الليل أحيانا، لا أن تجعل أمرا راتبا، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل جماعة على وجه راتب دائم إلا في قيام رمضان، ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة في رمضان، فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أما في غير رمضان فإن فعل ذلك أحيانا فلا بأس، فقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة كما في هذا الحديث، وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. ومنها أيضا مشروعية إطالة قيام الليل وإطالة القراءة فيه، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في قيام واحد في ركعة واحدة قرأ هذه السور الثلاث: البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهي خمسة أجزاء وربع تقريبا، وهي تستوعب من الوقت نحو من ساعتين ونصف، ساعتان ونصف، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في ركعة. فدل هذا على مشروعية إطالة القيام في صلاة التهجد. ومنها أيضا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسبة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود حتى تكون صلاته متناسبة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يراعي ذلك، أي أنه إذا أطال القيام فإنه يطيل الركوع والسجود والقيام بعد الركوع. ومنها أيضا مشروعية سؤال الله عز وجل إذا مر بآية فيها رحمة أو نعيم، والتعوذ إذا مر بآية فيها عذاب، والتسبيح إذا مر بآية فيها تسبيح. وظاهر السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إنما كان يفعل ذلك في قيام الليل، ولم يرد ذلك في صلاة الفرض، فإن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يفعل ذلك في الفريضة، وإن كان الأصل تساوي الفرض والنفل من حيث الأحكام، فما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، لكن هذه القاعدة وهذا القياس يمنعه ظاهر النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يشرع ذلك في الفرائض، اللهم إلا في مسائل: المسألة الأولى إذا كان الجماعة محصورين وآثروا ذلك، أي رغبوا من الإمام أنه يترسل وأن يسأل عند آية الرحمة وأن يستعيذ عند آية العذاب، فلا حرج لأن الإمام يصلي لهم. المسألة الثانية إذا كان الإنسان يصلي وحده، فالذي يصلي وحده هو أمير نفسه، إن شاء أطال وإن شاء اقتصر. والمسألة الثالثة إذا كان الإمام يفعل ذلك، يعني يرى أنه يتعوذ عند آية العذاب ويسأل عند آية الرحمة، فإذا توقف الإمام للسؤال أو التسبيح فلا حرج على المأموم حينئذ. والمسألة الرابعة إذا كان ذلك في آخر قراءته قبل الركوع، فالمشروع للإمام أن يسكت سكتة، فلا حرج في هذا السكوت أن يسأل الله تعالى، كما لو قرأ مثلا سورة القمر وفي آخرها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فسأل الله عز وجل من فضله، ففي هذه الحال لا حرج. وأما ما سوى ذلك فليس مشروعا، لأن الإمام إذا سبح عند آية التسبيح وسأل عند آية الرحمة وتعوذ عند آية الوعيد والعذاب فربما أطال وشق ذلك على المأمومين. ومنها أيضا جواز مخالفة الترتيب في القرآن الكريم بأن يقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أما بعد موته فقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على الترتيب الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، فإنه جمع الناس على مصحف واحد واتفقوا على هذا الترتيب، فمخالفته مخالفة لسنة الصحابة ولما اتفق عليه الصحابة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: يحرم تنكيس الكلمات والآيات ويكره تنكيس السور. فكلمات القرآن يحرم تنكيسها، وكذلك الآيات، أن يقرأ آية قبل آية هذا محرم لأنه يخل بالمعنى. وأما تنكيس السور بأن يقرأ مثلا سورة آل عمران ثم البقرة أو يقرأ الأنعام ثم يقرأ المائدة فهذا مكروه، لكن لو فعل فإنه لا حرج، لكنه يكره لمخالفته لما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم من الترتيب الذي في مصحف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.